السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله تبارك وتعالى، وتطمئن قلوبنا بذلك، وتصفو أفئدتنا بذلك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة والأخوات، هذا وقت الإجابة على الأسئلة المسموعة. الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة عليها ما توفيق إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحب الفضيلة، متعك الله بالصحة والعافية. وإياك الله، يستر علينا وعليك الدنيا والآخرة. آمين يا رب. زوجة أجرها زوجها من سلة ولم يقربها ويأبى أن يقربها، فما حكم العيش معه، وخاصة أنها عندها أولاد نسوانهم؟ عفوا، أنت تقصد هي تريد أن تختلع أو تطلق؟ تريد أن وعاشت معها، لكن هي حكم العيش معها. والله إذا كانت متحملة فلا بأس بالعيش، إذا كانت متضررة تطلب الفراق ولا حق في الطلاق بالضرر. والله بالضرر. وحكم رجل أوصى أن يدخل مع مصحفه الذي كان يقرأ منه؟ لا أرى ذلك لامتهان المصحف. المصحف سيمتهن. نعم. حكم صيام يوم عاشوراء فقط ما أنه وفق السبت؟ لا بأس بذلك، وقد استفدت في الإجابة عليه في حلقة منذ لحظات، منذ دقائق. حديث لا تشوم السبت إلا فيما افترض عليكم أصول الشريعة تخالفه، كما قال الإمام أحمد. السلام عليكم. عائشة بارك الله فيك. عائشة ابنتنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. كنت يا رجل عن البنوك الإسلامية. البنوك شأنها واحد. نعم، يعني الفوائد اللي تطلع من البنك احنا نحط الفلوس فيها للضرورة، يعني نخصم. فالتطلع الفوائد اللي فيها دي تروح فين؟ للفقراء الذين لا يقربون لك. نعم، لازم أكل وشرب. نعم، ولا ممكن عادي تدخل في أكل وشرب؟ لا، أكلك وشربك؟ لا، في الفقراء يعني. الفقراء لا تربطك، لا تربطك بهم قرابة، لا بأس. نعم، جزاكم الله خيرا. وياك السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. نصيحة غير حديثة مولانا. اتفضل يا حبيبي. الحديث الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء مطلية. لا يصح. أمر بعبد من عبيد الله عز وجل أن يجلد في قبره 100 جلدة. لا يصح. لأن صلى الله عليه وسلم غير طعام. لا يصح. من الحديث رفع القرآن في آخر الزمان؟ إيه؟ هذه صوابع القرآن في آخر الزمان. الصواب وقفه على حذيفة. طب قول حضرتك يا شيخنا، لو واحد عمل عمرة أو عن نفسه يعني، تمام؟ أنا مولانا؟ لازم أقول تمام يعني؟ وبعدين؟ وبعد؟ عاوز يعمل عمرة مثلا، عمرة ولا بوف في سطرة واحدة. ينفع يحرم من حتة اسمها وادي السير ويبدأ عمرة ثانية؟ على قول من الأخوات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مولانا، حديث لا تزول قدر العبد من يوم القيامة حتى يرفع الأربعة. ضعيف الإسناد. ضعيف الإسناد. أيوه. والمعنى له شواهد. حديث معتم أجعل لك من صلاتي. في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف. وهو ضعيف. التعب لا يمنع من كثرة الصلاة والسلام على رسول الله. أبدا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما اقتران المفروض الجنون فهذا لا يسلم. الله يسلمك. شكرا. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا له. يا شيخ أنا عمري 18 عام وبدأت تخرج من لحية ولكنها ليست متساوية. هل يجوز قصها لمصاورتها؟ إن كانت مشوهة وتفضحك يعني ما لا يعني عادي يعني لكن خلاص عادي خليها عادي الله يستر عليك سويها بس. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السابقة دعاء لأمي يا شيخ بالشفاء العاجل. الله يعافيها يا رب وعافي مرضى المسلمين. بعد إذنك عندي سؤال. أخت عملت عملية البواسير وجالها انفلات ريح في السجود بس مش دائما. هل طريقة الصلوات كم قدر هذا الانفلات؟ يعني بنسبة مش دائمة. يعني كل كم دقيقة يعني؟ مش عارفه يا ما قالتليش. خلاص سلام وكمل سلام. نعم مباشر يا حمادة يا محمدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. محمدي يا مصطفى. نعم تفضل. الله يحفظك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. بالله عليك يا شيخ الدوري ارجع لربنا سبحانه وتعالى. امين. نفسي اطمرت. ربنا ينجينا وإياك وإنه وإياك على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأل الله أن يبارك فيك وإياك. مرحبا شيخ سيد أجليان. أجليان سامحني يا شيخ سيد مش عارف أنطق اسمه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أنشد الله من محبة الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يعني والله ليس عندي سؤال يا شيخ ولكن يعني كلمتك عشان أقول لك أني محبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. جزاك الله خير. من أي البلاد أنت؟ أنا من مصر لكن في السعودية. والله شيخ أتمنى يعني أتمنى أنك يسمعك. الله ينفعنا وإياك بكتابه وسنة رسوله. دعواتك يا شيخ. الله الله يثبتنا وإياكم. السلام عليكم. حبيب. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. فضل أنا عاوزين لك نقطة بنت مصطفى. تفضل أخوك مصطفى. تفضل. الله يكرمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إزيك عامل إيه؟ الحمد لله الله يسلمك. عليكم السلام ربنا يبارك في حضرتك. الله يوفقنا وإياك ويثبتنا وإياكم يا رب. اللهم آمين. تفضل. ربنا يبارك فيك وإياك والسامعين السنة الجميع. بارك الله فيك يا أخي عادل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة يا شيخ مصطفى عايز أحضر سؤال بس. اتفضل. دلوقتي أنا بروح بلعب رياضة الجيم. إيه. بمارس يعني رياضة حديثة وبتاع بجري وكده. بحط الدباعة في وداني عشان أتبع موسيقى. أنا عايز الموسيقى حرام بس أنا عشان يتعمل ضجة فبتنزلي كعب الرياضة. يعني أنت تعب نفسك ليه أولا مؤخرا؟ تعب نفسك ليه أولا وتعب نفسك؟ تعب نفسك بدنيا ودينيا. الأول تعبت نفسك بدنيا وفي النهاية تعبت نفسك دينيا. سماع الموسيقى. وستسأل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. أنا مش بسمع أغاني وعارف أنت تسمع مزيكا يا حبيب صح؟ أيوة بس. طيب أحسن لك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي امرأة تبلغ من العمر 60 عاما. الله يبارك. قالت لزوجة ابنها أن زوجها توفى اللي هو وضع عن أخيها. الرجل مات. تمام. مات الرجل. أيوة. خلاص ما في داعي ما فيش داعي الكلام. الله يسلمك. ابحث عن نافع الآن. السلام عليكم. سمعت قال عمره 70 ومات. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. بصراحة شوف أنا بعمل في مجال الخير. طيب. وبشتغل مع مهندسين. ففي مهندسين مثلا ممكن تطلب شغل تبع بنك أو بنك. فهل يجوز إن أنا أشتغل في البنك في البنك أو لا يجوز؟ يعني هتبيع لهم يعني رخام؟ هبيع وأركب أه. إن شاء الله ما عليك شيء. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. شيخنا الأخت اللي عندها ثلاث ريح بقالت إن هي بيجيلها يعني ممكن مرة في الخمس سنوات. مرة إذا تعيد الصلاة لا يسمى انفلات ريح. لا يسمى انفلات ريح. انفلات ريح يعني كل دقيقة كل دقيقة لك. مرة. السلام عليكم. مشكورة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله. الحمد لله. بنتي كانوا شكوا مع بعض طبعا بنت إجابة البيت فقالت لك أكتبت بالصلاة إن هو ما يجيبها. ها؟ وانت حلف بالصلاة إن هو ما يجيبها. خليك أنت العاقل وخذ بنتك ودها تكون رجل أصيل رجل طيب إن شاء الله. هو كان البيت دلوقتي فبيقول الإنسان ده يكفر يكفر كفارة يمين. فرق يمين؟ ايوه ولا يحسب طبعا. ولا يحسب طبعا سبتين يتروح معاه. هو كان حلف ايه؟ هو كان حلف طبعا انه ما يتلاقي البيت وخلاص. خلاص جالها البيت يلا يكفر كفارة يمين وخير ان شاء الله. كفارة يمين يدعم العشر مساكين؟ نعم. يدعم عشر مساكين؟ نعم مع السلامة. والله الله خير يا اختعاطب الجنة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم القطة تركض ربوع ولا؟ حكم ايه؟ القطة. ما لا حكم القطة؟ القطة تركض ربوع ولا؟ كيف ستنقض ربوعك؟ يعني إذا مسكتها تنقض ربوع؟ أي نعم. لا لا تنقضش ربوع. لا تنقض ربوع. إنها ليست بنجس. إنها من الطوافين عليكم والطوافات. السلام عليكم. الله يسلمك. يا محمد بن رشاد. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته مولانا. تفضل. الله يبارك فيك. أسألك من عليك تدعيني يعني بذرية صالحة وحسن خاتمة. الله يصلحنا وإياك ويرزقنا ذرية صالحة يا رب. والله وأنا أصوم كده من أشياء الشيطة والله يعني. الله يجمعنا وإياك على الحق يا رب. ربنا لا يصلحنا. أفعليين مع النبي الأمين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ هل يجوز بيع التماثيل على هيئتها؟ لا النبي عن بيع الأصنام التماثيل ده وليه إلا إذا كان ده في استثناء شوي. نعم ده ذهب ولا حجارة كده أو كده يعني. لا في الذهب بعضهم يستدل بقصة النبي الذي غزا ويوشع بن نون وقال إن فيكم من غلى فليأتي من كل قبيلة رجل. النهاية أنه أتى برأس بقرة من ذهب ووضعها مع الغنائم فتقبلت. فمن العلماء من يجوز بيعه على حاله إذا لم يكن معبودا وكان ذهبا ومن العلماء من يمنع والله أعلم. الله يجمعنا نبينا بيع الأصنام. بارك الله فيك يا عبد الرحمن وأنت يا أمين. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخنا. تفضل. بارك الله فيك. حضرتك أنا لما بدخل الحمام عشان أتوضى ففي مية بتتنها عندي فترة ما بتنزلش. وبعدين بتنزل بعد كده صح؟ فبقعد في الحمام كتير وبيبقى فيه معاناة وكده. بقعد بتابع بلاقي لسه برضه فيه مية موجودة بعد ما بقعد فترة برضه. والله يا شيخ أنا أنصحك بشيئين. نعم. إما أنك لا تدخل الحمام إلا بعد الصلاة، أو أنك تدخل الحمام قبل الوضوء للصلاة بساعة وتتطهر، وبعد ذلك إذا جاءك البول نزعت أثره وغسلته وصليت وتوضأت وصليت، إما قبل مدة طويلة أو بعد. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عبد الله السلام ورحمة الله. الله يسلمك. استغفرك من اللي تعبت من الله. الله يبارك فيك ويحفظنا وياك. ربنا يبارك لك صحتك وفعلك. وياك يا رب. جزاك الله عما فعلت. وياك الله يستر علينا. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام وبركاته. الشيخ زهرة. الحمد لله. ما يعنيش يا مشيخ حكم الصلاة للمواصلات؟ الصلاة في المواصلات النافلة جائزة، والفريضة إذا كانت فتضيع. إذا كانت فتضيع لو على وقتها لا، يعني لو رفت وقتها ما صليش السنة لما روح يصليها؟ طبعا، يعني لو ممكن تنزل تنزل وتصليها أفضل، لأن إذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. السلام عليكم. مرحبا دكتور عمرو، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخنا، انا بس سؤال، انا ولدي متوفي من 12 سنة، وانا يعني لسه اكون ولد صالح، بدي من ولدي كل يوم الحمد لله، هل كده اكون ولد صالح؟ ان شاء الله معك فلوس؟ معايا فلوس. تصدق عنه. فرحت له طبعا. تصدق عنه كويس، لا بأس. وانت كيف تكون ولد صالح؟ أمل لنفسك أيضا الصالحات. الصالحات يعني استغفر يا شيخ. لنفسك أيضا سلي، حافظ على صلاتك، حافظ على صيامك، فكل هذا ميزان حسنات الوالد إن شاء الله. إن شاء الله يا شيخ. أرجوك يا شيخ مع الشيء. الله يرحمه ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب. اللهم آمين. الأخ الذي يسأل عما غسل النبي، ماذا تريد من غسل النبي؟ تمام في حاجة ولا إيه؟ السلام عليكم. الحمد لله. أبوك مولانا في امرأة تريد أن تتزوج من رجل، وهو يريد أن تتزوج منها ولم يوقع عليه، ولكن أولادها وأخواتها هم أولياء مش موفقين. مش السؤال اسمه اصبر مش موافقين. لماذا مش موافقين؟ انا بقولها لا ما تتجوزش. لماذا؟ ما السبب؟ ها؟ ما السبب؟ يعني ما تتجوزش مطلقا او ما تتجوزش هذا الشخص؟ لا، ولا ما تتجوزش الشخص ده، انا من برضه يقولها لا انت يعني ما ينفعش. اسالك سؤال، خليك صريح معايا. انت هذا الشخص؟ لا. طب الحمد لله. إذا نتكلم عن راحتنا الآن، هل المتقدم كف لها أو ليس بكف؟ كف لها. هم رافضين مبدأ الزواج ولا رافضين الشخص ده بعين العلة؟ أنا لا أعرفه، اللي هم مش إيه، مش مرضين على الشخص دوت. خلاص مش الشخص دوت يعني كويس كثيرا وكده، يعني كويس. نشوف غيره، ليه مش مرضين عليه؟ لازم نعرف السبب. يعني ممكن يكون شيء نفسيا بينهم وبينهم وبينه. هنزود الشيء. يعني كويس، الناس بيقولوا في كلام كويس. يعني دلوقتي مثلا، يعني إذا هم ليسوا برافضين لمبدأ الزواج تسمع لهم وتطيع إلى نهاية الكفر. إذا هم رافضين مبدأ الزواج نقول لك لا، المأذون يزوجها. يعني لو هم رافضين مبدأ الزواج عامة يعني. أيوه الله ينور عليك، بدأت تفهم هو الحمد لله. مع السلامة. ربنا يجزاك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. نعم. حياك الله شيخ. وحياك، بارك فيك. الله يدعمك يا رب. كنت عايز أسألك على يعني حكم بيع الأشياء اللي يغلط على استعمالها الحرمة، يعني أو استعمالها في الحرام زي المبللات أو ما شابه. لكن غلط، يعني أنت هتحرم على الناس الموبايلات. لا حرم. لا ما يعني ماذا تقول؟ كل ان انت بتتصل بمين؟ مش من محمود؟ صلى على النبي كده، خلينا يعني هنرجع فين تاني يا جماعة؟ نعم. لا بأس ببيع المحاميل. السلام عليكم. السلام عليكم. جزاك الله خير يا هاجر ابنتنا، الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتك مصطفى. الحمد لله، تفضل. بارك الله فيك ونفعنا بعلمك وغض الله في عمرك يا رب. وإياكم وإياكم وإياكم ولك والسامعين والسامعات جميعا يا رب. ربنا يبارك في عمرك يا شيخ مصطفى. وإياك. محفظ قرآن شيخ مصطفى بيقدم بعض التلاميذ لتحفظهم على الإمامة مع وجوده معهم في الصلاة. لا لا يصلح، لأن ليس عندنا نصوص أن نقدم الأولاد لتحفيزهم على الإمامة. مش كده، لأم القوم أقرأهم لكتاب الله إن كانوا في القراءة سواء، أعلمهم بالسنة، كانوا بالسنة سواء، أكبرهم سنا أقدمهم هجرة. لما نجيب الأطفال الصغار نجرأهم على الكبار، لا بالشكل ده ما فيش حاجة اسمها نشجعهم على الإمامة. لا لا لا لا لا، وأم القوم أقرأهم لكتاب الله يليني منكم الأحلام والنهى. في حالة ما إذا كان ما في أحد حافظ نقدم الصغار الحفاظ. السلام عليكم. مثل حديث عمرو بن سلمة. السلام عليكم. أنا الشيخ. نعم. لو في منزل قام لأبناء الصبيان ببنائه في حياة والدهم. إيه. والدهم يعني بقينا مسافرا بين المنزل وهم لهم خطوط هناك. هل بنات الحق في الأرض كاملا؟ في الأرضية، الأرضية هذه الأرضية الأرضية الموجودة ولا بين المنزل وشهاهم؟ أي بس بنوها على أرض الوالد. أي على أرض الوالد يعني. الوالد مات من متى؟ الوالد مات على حيزين. طيب من الأرض استفاد بها، الأرض تقسم قيمتها. قيمتها آه طيب. ثلاثة ما هو لازم برضه يدفع ثمن الأرضية. إذا افترض من البيت 100 متر وعليه أربع شقق وكل شقة تتحمل 25 متر. السلام عليكم. مرحبا يا أبي ياسر، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. أنا فقط عندي طلب استفسار، يعني ممكن؟ ممكن يعني تستغيب قليلا من الوقت أرجو أن يكون عندي قدر تأثير عليك بإذن الله. عندنا نسأل الله العون. جزاك الله خيرا. طلب أنه يعتد عنوان جاء رحمه الله، الله يرحمهما والدينا والمسلمين والمسلمات. الله يحفظك. الله يكرمك. استفسار يعني أعتذر يعني وأنا أعرف أن أتأكد لأن تلعبت الأمر يعني أكثر من مرة. فقط حبيت أن أتأكد، فإذا أخطأت يعني لا تنتقل أكثر. لا حرج، لا حرج. أنا تفلت بثلاثاء الماضي وإنسان الماضي، فيعني لما فعلت خطأ أو يعني شيء بإذن الله تعالى، أنا سواء الشخص اللي وراء كان يعني يتكلم كلام يعني لا يضحك علي، يعني أنا حزنت كثيرا، يعني أنا حتى صليت استخارة واتصلت بك. يعني أنا لم أفهم شيئا، لم أفهم شيئا، والله لم أفهم شيئا. إذا في أي شيء صدر منا في شيء ما منك حشاك يعني من الشخص اللي وراء الكاميرا يعني قال يعني ما سمعت إنه قال تتحركش في الشيخ أو شيء. لا لا لا لا لا لا لا لا، لو لنا أي حق نحن مسامحون فيه. أنا حزنت يعني أنا لا أخي يتكلم يعني على نوع الناس هكذا يعني، وأنا اتصلت وأنا اعتبرت يعني مقام والدي مقام. الله يبارك فيك، لا حرج أبدا، وفقنا الله وإياك. جزاك الله خير. جزاك الله خير. حياك وعلى السلامة. وأعتذر إذا كنت أنا مختار، ولكن يعني لا حرج، الله يسلمك. شكرا جزيلا. السلام، الله يسلمك وبارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ تفضل. بارك الله في عمرك. هل احد من اهل العلم فضيله الشيخ قسم التوحيد الى ثلاثه اقسام قبل شيخ الاسلام ابن تيميه؟ لا اعلم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ أنا بسأل على مريض سلف البول، هل يقدر ان هو يتوضا قبل الاذان بفتره، يعني لو بساعه مثلا هو نازل من بيته، هل يقدر يتوضا بعد ساعه؟ لا مانع، لا مانع، لا مانع. طب يبقى الفترة أو المدة هي اللي ما في نصوص، ما في نصوص. بعض العلماء يقول بقى إذا دخل الوقت، لكن الناس ليس عندنا نصوص. طب نازل يا شيخ راس مثلا مشوار أو راس مكان، أنا أقول ليس عندي نص. أقول ماذا؟ ليس عندي نص يقول أنك تتوضأ بعد دخول الوقت أو قبل دخول الوقت بساعة بساعتين، ليس عندي نص. يعني يتوضأ أنت يا شيخ بعد دخول الوقت؟ يتوضأ إذا أراد الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. صوتي واضح حبيبي. منتصر وجزاك الله مثل يا أخي منتصر. عليكم السلام ورحمة الله. يا حد سالك ده؟ الحمد لله يا حد الله، الحمد لله. شكرا يا عبد الله. الحمد لله لذا حبيبي. في عندي نفس السؤال بخصوص أغنية القصص. أغنية القصص؟ جواد مثلا، عندي جواد مثلا جوانينة هتكبتها 5000 جنيه. ايه؟ عندي مثلا جوانينة هتكبتها 5000 جنيه. يعني هذا العميل دي بهكاش 5000 جنيه وانتم 6000 جنيه. ما فيش مشكلة التخيل ده، بس انت انت تملك السلعة؟ انا في السلعة لا، في جهلانة انت اتوقع ما حرج بهذا التوصيف اللي انا العميل اللي انا بقى بقى جنيه اكثر من دول اللي احتاج يساعده على الدول اللي خارج هذا لا يجوز. سلام. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. السلام. نعم ما شأنك؟ رجع الشيخ. الحمد لله. أخليك. ما أعرف يا شيخ، أنا كنت شايف حد كده من أئمة العصر يعني يتعب حضرتك بالجهل يعني. عادي سأل. مش مشكلة. يعني يوضع محمد العاصي ويتعب حضرتك بالجهل. أي مش مشكلة، لا تبلغني. أنا يعني معلش أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهلا، علوما لو دراها ما قلاها، ولكن الربا بالجهل سهل. صراحة لا غير المهم لا لا لا يعني تنقل، لا تنقل فلان خل فيك كذا، سيتركم أمر من الله. بس ما يعنيني إلا أن المبدأ الهدام الذي يتبنونه مبدأ نفي صفات الله. الله يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقول النبي عليه السلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت شبهات وجهه ما انتهي إليه بصر من خلقه. ونحن نقول في أدعيتنا أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، فهم يقولون الله ليس له وجه. سمعتني؟ سمعتني. الله يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ويقول بل يداه مبسوطتان، ويقول النبي عليه السلام وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ويقول تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ويقولون الله ليس له يدان. سمعتني ماذا يقول هؤلاء القوم؟ سمعتني. نقول الرحمن على العرش استوى، ويقول تعالى أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، ويقول إلي أصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ويقول يخافون ربهم من فوقهم، وقال الله تعالى في كتابه الكريم إني متوفيك ورافعك إلي، وهم يقولون الله ليس له مكان. كيف نتفاهم معهم؟ يعني إذا كانت هذه النصوص أمامك، هل أعرضنا أيسر من يعني أصعب من نفهم لآيات الكتاب العزيز ونصوص السنة؟ أعرضنا والله هينا، الحمد لله ربنا هو الذي سيجازي، لكن الجرم الأكبر عندهم عدم اعترافهم بالكتاب العزيز بآياته. فضلا عن الذين يقولون الآخرون الذين يقولون أن القرآن ليس بكلام الله. بارك الله فيك. ما أردت أن توضيح يا عمي شيخ والله أنا ما أردت. أشكرك أشكرك أشكرك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد إذنك يا شيخ مصطفى، الفقهاء حددوا مسافة معينة لجواز التيمم لا لجواز التيمم؟ لا لجواز التيمم، التيمم عند فقدان الماء. أما إذا أنت مسافر ووجدت ماء لا تتيمم. أنا مقيم في مزرعة في صحراء. عندك ماء ولا ما عندك ماء؟ عندي ماء بس ساعات ما بيبقاش موجودة، وبيني وبين المسافة ده الوجود الماء كيلو مثلا. أتيمم ولا أمشي كيلو وأروح أتوضأ؟ أمشي كيلو وأروح أتوضأ. طب حضرتك وقت ما وانت جاي سن التعب سن المرة اللي بعدها. حضرتك هنا ما فيش جامع، هل يلزمنا الأذان؟ أذن إذا كنت في بادية صلاة النهار فارفع صوتك بالنداء، لو لا يسمع مدى صوتك إنس ولا جن إلا شهد لك يوم القيامة. أبشر. ولو ما أذناش نقسم؟ لا ما تأثمش، لكن تحرم الأجر. شوف جن أنس حجر نظر رمل تراب كل يشهد لك يوم الدين إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. نعم شغلة الكتاب اللي ليس مجتهد. أيوة أنا أسمع المجتهد من فضلكم في شرحه. نعم يسمع المجتهد كتشرح كتاب بنية مجتهد من فضلكم؟ يعني في بعض الأبواب ممكن يفهمها، لكن في أبواب أخرى تكون ثقيلة عليه بعض الشيء. في بعض الروايات عمرو بن شمس أو شمس تقول قصته. عمرو بن شمر من في كذا وجه، عمرو بن شمر هو الأصح. عمرو بن شمر. أيوه. كتاب سجق السنة هل يقرأ فيه المجتهد؟ ايه مش سهل، كتاب سهل. نعم اياك الحبيب. السلام عليكم. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اولا احبك في جابة الشيخ. احبك الله الذي احببتنا له. اشهد الله في علاك اني احبك حبا جما. احبك الله الذي احببتنا له. الله يكرمك يا رب. وكل اللي معاك خلف اللي بيساعدونا لنصر العين. الله يجزيك عنها كل خير ويبارك فيك. الله يرضيك. فضيلة الشيخ من تزوج زوجة من 11 سنة وبحبها ومخلف منها ولد. الحمد لله الله يبارك. بتزعق فيا بتزعق فيا وصوتها عالي وبتكشر على طول. الله خلينا بقى نحبها على طول ما نفضحهاش قدام الناس. اه هي على طول صوتها عالي. هنفضحها الصوت رئيسي قوي بتأذى شديد، أذى شديد يا فضلت الشيخ. الحلاوة ما بيجيش لما تحط على النار، حلوة ما بتدلع. فضلت الشيخ الله يحفظك ويبارك عمرك. يعني أقول لها إيه مش عارف. قول لها لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سرق. سرق. السلام عليكم. السلام عليكم يا معلم الأجيال. الله يسلمنا ولكم. ما أجيال ولا معلمين. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أتمنى بحق النبي صلى الله عليه وسلم وبحق صدق له أن تدعو أن أكون رفيقا في الجنة. الله يجمعنا وإياك في الفردوس مع النبي محمد وسائر النبيين والسامعين جميعا والسامعات يا رب. ما ذلك على الله بعزيز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستأذن حضرتك في سؤال. تفضلي. لو رجل متزوج اثنين وعنده من كل واحدة فيهم بنتين وولد. الحمد لله وبعدين. وكاتب ال ال كل الحاجة باسم ال باسم زوجة واحدة منهم. كده لماذا؟ ما السبب؟ مش عارف يعني ما أمدش ده منعي يعني. إذا لم يكن هناك سبب يكون ظلمة. هو بيقول إن هو بيشمد دولة بيعملوا البيت يعني. طب والاخرون لماذا لا يحملون هؤلاء مسؤوليته ايضا انهم الله؟ والبيت وعدم وعدم في البيت ظلم والمصاريف ظلم. هو الظلم ده حرام يعني، هو مش قادر يشوف بيه يعني، مش هو متخيل ان هو كده صح يعني. حاسسيه بالظلم يعني مش كيف يعني انا يعني هذا اذا ما يشوفش بالظلم هو دايما كده يعني. المفترض المفترض يحس بالظلم انه ظالم، لكن هل يجادل ولا لا؟ الظلم بقى اللي هي اتظلمت هي يعني بطلت ان هي تصدق اي حاجه وردت بالامر الواقع. زودت هل ده يعني هيبقى في ذنب عليها ان هي مش بتطالب بحقها في حق ولادها؟ لا، ما زودت الظلم، هي زودت الظلم. الطالب متعافر شويه، تقول اتق الله اتق الله. الله يسلمك. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم الشيخ. الحمد لله. لما أقول واحد والدته كان كبيرة في السن عندها 65 سنة. أيوه. وقالت له لما أموت حط إيدك في جيبي خد اللي في جيبي. أيوه. لا يجوز، لأن لا وصية الوارث. فما يحط إيده في جيبه من أن يأخذ اللي في جيبه الآن. أحسن حلال، لكن من بعض الوفاء لا. يا سيدي كانت هي بقى في سبيل لما تموت، هي مجيته وهي عندها 69 سنة، قبل ما تموت بشهر كان ماشي ماشي كان تتوينه ماشي. هل كده ليه؟ لماذا قصته دون غيره؟ اكمله قبل رأيها وبيروح معها كده يعني، أعطته مالا مقابل رعايته لا وخدمته لا دون سائر الأولاد. نعم؟ أعطته مالا لخدمته لها ولرعايته لها دون سائر الأولاد. نعم. طيب وبعدين؟ لا بأس، لا بأس، بس مال كتير قوي يعني ولا كم مبلغ؟ 35,000. 35,000. خدمها قد إيه الولد؟ نعم؟ خدمها زمن كم؟ عندها كم زمن خدمها؟ خدم أمه كم؟ أنا أمه 5 سنين. 5 سنين. كان بيطلع من فلوسه ولا هي اللي بتدفع؟ هي بتدفع. يعني 35,000 كتير يا عم. فهي ادتهم له. ماشي يلا لا بأس. هل اخوات؟ لا لا خلاص. مش أعطتهم قبل أن تموت؟ لا مش مشكلة إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، كيف حالك؟ الحمد لله، بارك الله فيك. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا لك. بعد إذنك يا شيخنا، في يعني رجل بيشرب مخدرات عشان الله، يريد أن يبيع يعني متاعا له، فهل يجوز أن أشتري هذا المتاع منه علما أنني أعلم أنه سيأخذ المال وقد يشتري مخدرات؟ لا تساعد على الإثم والعدوان. ونبي زوجته وأولاده من سبيع عفش البيت بتاع البيت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي فضيلتك يا شيخ؟ مبارك الله في عمرك. أما في عمرك الله يوفقنا وإياك. اللهم آمين. والله مما أسلت صدري يا شيخنا أحد العاملين يعني معذرة، هي حاجة بسيطة ولكن لا أسلت صدري بإذن الله تكون عاجل بشرى المؤمن. كان هو يعمل في مجال الإعلام، تكلم عن بعض المشايخ. فلما جاءت سيرة حضرتك العطرة تأقسم الرجل بالله أنه لم يرى أفضل ولا أطيب ولا الله يغفر لنا ولك. الله يغفر لنا ولك. الله يغفر لنا ولك وله يا رب. أمين. لا والله ما نحن إلا عبيد من عبيد الله، نرجو الله أن يستر علينا في الدنيا والآخرة. أمين. أمين. الله يبارك الله يبارك فيك. شكرا. بارك حضرتك. وياك الله. إذا كان في الإسلام من كبار العلماء بارك الله فيهم المعتمدين والمشهود لهم جميعا بالكفاءة وإن شاء الله والإخلاص، واختلف في مثلا أحدهما أثبت حديثا وحسنه والآخر ضعفه، فبما أعمل وبأي رأي آخر؟ وأنا فقيرة وضعيفة وأنا أعمل. خذي الأحوط لك والأنفع لك في دينك. وهما الاثنان يعني احدهما في يعني في حديث مثلا في احتياط في الدين يعني خذ بالاحتياط في حديث في فضائل اعمال كل فضائل اعمال حتى وان كان بعض العلماء الافاضل ضعفه وكل من تقلت الاثنين فاضلان على درجة واحدة من العلم نعم وانت نعم. لا تستطيعين التمييز نعم الامر كما اخبرتك في الحلال والحرام ابتعد عن الحرام في الفضائل خذ بالفضائل الله يسلمك جزاكم الله خير دعواتك الله يوفقنا وياكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم ورد الله بيدي يا شيخنا ما فيك الله يستر عليك شيخنا أنا بعمل في شركة بويات شركة بويات الله يعينك الله يعينك ولا تغش البويات الله يعينك فالشركة مثلا في وقت من الأوقات بتنزل ورود مثلا للصناعي على كل 100 جنيه مثلا قد يكون 30 جنيه فأنا أزح على الصناعي اللي بيبدل الشيء ده من خلف الزبون مثلا حرام ولا هل بتنزله كيف يعني العروض يعني مش فاهم يعني الشركات لها نظام كده مختلف في هذا الباب في شركة بويات تجعل للعامل في آخر السنة على حسب نسبة مشترياته منها مبلغ وفي شركة بتعمل مثلا على السطل الجردل خصم 20% أو 30% هو يريد يأخذ الخصم النفسي يبين للرجل يبين لصاحب العمل هذا مشتغل يا شيخ هذا مشتغل هذا الشركه بتنزل الشيء ده للصنايعي بحيث ان هو يكتب المنتج بتاع الشركه اي ما يراش من الشركه له حتى يكتب منتجها ولكن هي نفس في بعض الاوقات في بعض الاوقات والشركات بتنزل اكثر من 20 وهو منتج رديء فعلا انا عارف اصلا مش اللي بيشتغل بالشيء الرديء ده يا حبيبي هي مش هي مش شركاتكم فقط كل هذا البلاء مرض استشرى اطباء يرسلون اطباء تحاليل يرسل للدكتور هديه من اجل ان يبعث للمرضى لمعمل التحاليل اشعه يرسل للطبيب هديه من اجل ان يرسل اليه مرضى المرضى الذين يحتاجون الى اشعه شركات ادويه تعطي رشوه للاطباء من اجل ان يكتبوا الدواء الخاص بها دخلنا في السباكة دخلنا في الصناعة دخلنا في تجارة كل باب هذه الطريقة فإذا فتحنا الباب سنفتح باب للشر والفساد المفروض نسد هذا البلاء نسد هذا البلاء والمفروض حكومة والمسلمين كلهم كل مشاركة تحمل كل مشاركة ظلمتونا وظلمت العباد الفقراء المساكين الفقير المسكين الآن يذبحون وذبح يذهب للطبيب يتعالج بطني تنجاني يا دكتور يعني جمع كيف جمع المال قيمة الكشف الله أعلم كيف جمع قيمة الكشف من أين وقطع من قوته يذهب للطبيب الفاجر محتاج أشعة اذهب لمعمل أشعة خلف تحليل اذهب للتحليل بسرعة بدون أن يتثبت يذهب للتحليل من أجل الرشوة التي سيأخذها الطبيب من أجل الرسوة الذي يأخذها من الأشعة وثاني يكتب دواء فيه علاج بإذن الله بيكون من إسبرين تعرف الإسبرين الرخيص علاجك في إسبرين لا يكتب لك دواء ثمن وضعف في الإسبرين 100 مرة من أجل الرسوة التي سيأخذها أطبع أطباء لصوص أطباء لصوص الله ينتقم منهم كل ظالم كل مفتري ففي كل تخللت هذه البيسية كل المهن وتجد طبيب لبس لك بدلة صيدلاني محترم لبس بدلة اشتغل مندوب مبيعات والجرافات ويصل على الدكتور يعطيه الرشوة حتى يكتب الدواء أصبحت هذه البلية موجودة أصبحت هذه البلية إلا من رحم الله إلا من رحم الله هناك أطباء أفاضل هناك لكن قلوا كنا الأول نضرب المثل بالأطباء إن هم يعني أفاضل لكن هناك أطباء أفاضل ما زالوا مستمسكين بالحق وبالخير يعني كلمة على الذين يعملون هذا الآن الله يبارك فيك نعم الآن ليس تخصك أنت سباك ولا أنت دهان تدري المفروض أنا بكلمك عربا لأن نعرف الآن يأتون بال جركن جركن يأتون بجركن بوية مبشوش نصه نصه مخلوط وليت نوقف على كده لأن البليئة اللي انت تشتره أكبر كمان يباع بثلاثين جنيه وانت تحضر يلا ربنا يديكوا بس تقول التشمير بس بعض الشركات تقول ايه تقول ماذا المفترض ان يكون هناك يعني حملة كبيرة لمكافحة الفساد والشر ليس امثال اطباء فقط مهندسون بهذه الطريقة صيادلة بهذه الطريقة خريج كلية العلوم بهذه الطريقة سباكون كل بهذه الطريقة الآن كل ظلم على العباد والظلم ظلمات يوم القيامة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام الله وبركاته. هذا كلام الشيخ مصطفى. معك الله يستر علينا وعليك الدين والآخرة. تفضل. مصطفى معايا؟ اي نعم. ازيك يا شيخ العم؟ الحمد لله. اشهد الله تبارك وتعالى ان احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. ربنا يبارك في عمرك يا شيخ. وياكم وياكم. واجعلك يا رب نفر الاسلام والمسلمين. وياك الله يستر علينا وعليك في الدنيا والاخره. حبيبي يا شيخنا وحضرتك عامل بث مباشر يا شيخنا شغال دلوقتي؟ هذا البث المباشر كل الناس يسمعونك قدر الله ما شاء فعل. نعم يا شيخ ربنا يسترك يا رب الدنيا والاخره. وياكم وياك مع السلامه. بتسمع صوتك والله يا شيخ. اسمعنا الله وياك كل خير يا رب. وياك واسمعنا وياك في جنات النعيم يا شيخنا. امين والسامعين والسامعات يا رب. أسألك بحق فضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا الله وإياك في جنات النعيم. اللهم آمين يجمعنا وإياك والسامعين والسامعات في الفردوس. اللهم آمين. جزاك الله خيرا. وإياك وإياك وإياك وإياك. الدكتور عمرو عبد الهادي حفظه الله نحسبك من الصالحين الذين لا يأكلون أموال الناس بالباطل. وما الأمل يا دكتور عمرو إذا أتاك مريض وأنت لا تعرف التشخيص ترد إليه المبلغ أو تصف دواء سأل هذا السؤال أجب لها يعني في طبيب تذهب له لا يعرف لا يعرف التشخيص لكن لا يريد أن يضع ثمن الروشتة ثمن الكشف فيكتب لك أي دواء دخل في الحرام في الحرام الله صدق جوابك يا دكتور عمرو. السلام عليكم. ثمن الروشتة ثمن الكشف. السلام عليكم. أي دواء مرحبا يا تامر. الحمد لله السلام يا تامر ابن عمر. السلام عليكم. نعم شغلة مالك تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا له. شغلة اليوم أنا تاجر وبيبقى على طول كلمة أحبك حبيبي حبيبي كده فبيخلي من مخرجي بيقول لنا شو اللي ترى انا اردت لكم حديده ديت ولا ايه تعالوا سلام اردها باسلوب طيب يعني ما لا يستطيع مخالفه شرعيه ممكن تحبه حبا دنيويا حب جبلي ايوه نعم يعني هذا لا يخالف يحشى المرء على الواحد لا مش لازم بس في حب جبلي يفترض انك متزوج واحده نصرانيه بتحبها جميله اختلف الامر اسأل سؤال تاني معايا شغلك فهم انا بحب انا بطلع دكاتي كلها على مدار السنة شهرين اهو بطلع كل شهر وبكر وتعمل المعارض وكده هم فاضيين في كل شيء انا بقيت في شهر التكوين او بقيت معا فيها بقيت فيها في ما بيدوش في المدارس الحمد لله شيء طيب احمد الله على يديه الثقة الله يرضى حضرتك ممكن كمان متابعين يا جماعه انا اللي بعمل كذا او همشي كتير كذا لان هم دي قضيه انت ممكن عندك كده غير واحد فانا بعمل الحاجه الفلانيه فقال لي احنا مكتوبين لك الكلام ده كله يا ترى والمحاسب بتاعهم قال نفس الكلام كل شيء ارجع لهم لا خلاص اعطاك الحريه ما يلزم نفسك اوكي والله أسأل حضرتك الدعاء وأنا أشكر الله يبارك فيك وفقك الله وفقك وكلمت حضرتك شكرا لكم الله حفظك مشكورة دكتور عمر على حل أمثالك جزاك الله خيرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شو الله العظيم أحبك لا شيء أحبك الله الذي أحببتني أحبك الله فيك وبارك الله بأمرك شكرا وإياكم وإياكم وإياكم وإياكم وإياكم وإياكم تفضل الله يوفقنا وإياك تفضل معلش يا شيخ نبدأ بسلوك التاو هذا سلوك التاو يتم على منطقة من الصلاة من الغداء يعني قلت الغداء تذكرت إنه لسه ما جبتش ركعة الرابعة فقلت هل ديت عليها سجدة بعد ما عادش ركعة الرابعة هل دي عليها سجدة التاو اللي خلصت لما قلت وكملت ركعة الرابعة مفيش سجدة الحديث حتى لا يدري كم صلى فهو كنت دقيقة وأدركت ورحت جاي التاو ويعني إذا سجدت لن تخسر يعني احتياطا لن تخسر إن شاء الله نعم إن شاء الله السلام عليكم الله يجمعنا ويكفي كل أسئلة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم تفضل هل عندي سؤالين يا شيخ عبد الرحمن تفضل لو أنا مثلا بصلي لو دفقت أن ربنا سبحانه وتعالى عدم مثلا صلاتي دي أو تقدمها ولا لا الموضوع ده في غلط عفوا انا بصلي مثلا تمام وانا اصلي بفكر مثلا ان ربنا عدم مثلا صلاتي فيها وانا اتلفت فيها ولا لا ان ربنا يتقبلها ولا لا كل افكر في الموضوع ده غلط ولا حاجه لا لا لا في حديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام من سرته حسناته وساءته سيئته ومؤمن سمعت تمام تمام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ أنا رجل قال من امرأتي أنت طالب بالثلاثة. إيه. واحدة. أنا أبيت أحتفظ الثلاثة. واحدة. نعم. كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال: أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر قال خلاص اللي طلب أن تفرق بثلاثة اعتبرها ثلاث عمر فعلها لكن على عهد الرسول كانت واحدة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام اشهد ان لا اله الا انت عبدك في الله بحب الشفاء احبك الله الذي احببتنا فيه يا رب الله يغفر لي ولك الله يغفر لنا ولكم يا رب انا سمعت قضيه صغيرة اعتمدت فيها كبير الاطباء انا لسه حادث معايا امبارح دكتور فتفتش من كل الاشعاعات وتاخر مني ما عندكش اي حاجه كنت بقدر اخد اغذيه صغيره جدا حطيب بعد ما صرفت اكثر من 2000 جنيه اشعاعات ده حديث تكلم وعرف الناس والله حرام ضيعت الناس أسأل الله يبارك في عمرك أن القضية دي تأتي على مر قاعدتنا الناس جزاك الله خير الله يكرمك صلى الله عليه وسلم الناس فقراء ومساكين ومظلومين يأخذ مظلمته يوم القيامة السلام عليكم نعم هل يجوز الزكاة لبنت المطلقة يعني تخرج من مال يعني وبعض مبني على مسألة تنازع فيها العلماء شيئا ما فالبنت المطلقة هل يجب على الأب أن ينفق عليها أم أن لها صداق فالذين قالوا بوجوب الإنفاق عليها إذا كانت معدنة لم يجوز لها الزكاة زوجوا لها الصدقة العادية فاحتياطا لا تخرجها لها وأولادها لا أولادها ممكن لأن أولادها أنت لا يلزمك الإنفاق على أولاد ابنتك أفرض عليها من زكاة المال ممكن إذا كانوا فقراء فقراء نعم إذا كانوا فقراء يجوز أن تنفق على أحفادك من البنات من زكاة المال إذا كانوا فقراء وبنتي ثانية ما زلت على ذمة جوزها أيوة أفهم بنتي ثانية ما زلت على ذمة جوزها ولكن جوزها ما بينفقش عليها يعني البيت ما بيشتغلش فقير لا مش فقير قاعد يشتغل هو مفيش شغل مقررات اذا كانت فقيره لا يعتبر فقيره كما إذا كان فقير يجوز. أفضل على الكل. قد شاف الحين مودة الشيخ. لا تفعل إلا إذا كان سيؤذي بصرك. تمام. جزاك الله خير. حياك الله. حياك الله. أفندم لسنا أفندم. لا تغلبنكم الأطراف على لغتكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك الشيخ عادي السعيد أسأل حضرتك. فضل. هل الطلاق عبر الرسالة الصوتية تحصل؟ إذا أقر بذلك أنا الذي أرسلته تأكدنا بذلك لا بأس. يعني تحصل. أزالت. نعم تحسن. شكرا شكرا شكرا شكرا. ده مرضوع يا دكتور يا دكتور عمر إلى أمانة الطبيب أمانة الطبيب وديانته. لذلك نقول إن خير من استأجرت القوي الأمين تذهب لطبيب قوي في مهنته أمين في دينه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أحبك الله الذي أحببتنا له. شفنا في واحدة عنده بنت متجوزة وهي هي بص عليها تخش ومحتاجة عملية كبيرة جدا فهو عملها لها على حسابها. فهل يقسم العملية تم العملية دي مدرسة؟ متزوجة؟ هي متزوجة بس لسه في الطيب. محتاجة عملية كبيرة جدا من مبلغ كبير. لكن مثلا في السبعين تمام. طيب هو أخبرها بهذا قبل أن يعمل لها العملية؟ لا هو ما هو عمل لها العملية يعني بتحدد منه. لا يا حبيبي دلوقتي أو أي أب بيعمل لابنته عملية متزوجها المفروض زوجها اللي يصرف عليها. هو ما فيش قصة ما فيش فلوس. زوجها ما فيش فلوس. هو يريد ينفق عليها ويقسمها من ميراثها. هو بقى هو يعني ممكن يقسمها من ميراثها لأن هو عمل لها لا ده أنت فلتك ملزمة منك إنك تنفق عليها. لا لا لا ما يقسمه من الميراث. جزاك الله خير. إن خيرا استأجرت القليل أمين ثم لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. السلام عليكم. نعم. وعليكم. عليكم السلام. الشيخ عايز أسأل حضرتك في رجل يكتب بكل ما يصلك لأحد الأبناء دون الآخر. السبب؟ ما السبب؟ بيحبه. ما فيش سبب واضح لأنه عيل صغير يعني. لا يجوز. ظلم. طب كتابة الشيء أساسا يا شيخ في حياة البني آدم مش هو حاول إن هو يكتب اللي هو عايزه للعيبه. النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت إليه امرأة يقال لها عمرة بنت رواح أخت عبد الله بن رواح مع زوجها بشير ومعهم ولدهم اسمه النعمان. قالت عمرة يا رسول الله إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلة يعني أعطيها لي وجئت أشهدك يا رسول الله. قال هل لك ولد غيره؟ قالت نعم. قال أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قالت لا. قال إني لا أشهد على جوع أشهد على هذا غيري. أشهد عليه غيري يا شيخ يعني هو مش عايز يشهد بس يعني هو حلال ممكن حد تاني يشهد عليه. آه يعني ما امتنعش او العكس. طيب استني استني استني لحد من ولاده. استني صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا. الولد الصغير ده ابني كله لا ما. ابويا كتب كل حاجته امي وانا بنتها بنتها. ايوه استني معايا زوجه اولانيه. ايوه كده ومعايا بنت ثانيه ما كتبلهاش اي حاجه. يعني انتوا منتفعه يعني. أنا عندي أديها يعني فيها تقولي أديها وفيها تقولي ما تقولي هو ما كتبلهاش حاجة يعني الحاجة كلها كتبت باسم وهو عايش. يا أختي لما الرسول عليه السلام يقول إني لا أشهد على زير يبقى هي ده عدل ولا زير؟ لا هو عدل الا انزل اني لا اشهد على جوري فاشهد على غيري يعني مش حرام. طيب ما يقول لك من شاف ليؤمن ومن شاف ليكفر. احيانا اللفظه تستدعي التهديد. اذا بعيد عني ما اشهد على هذا برضه كده. لكن والدي توفى شيخ وهو كاتب كل حاجه وسالكها باسم والدتي. لماذا؟ كان بيحبها اكثر من الثانيه ولا ايه بالضبط؟ لا كان متجوزها عرفي وهو بيت هو مش معترف بالبنت بس البنت مكتوبه باسم شيخ. يا الله يعني ابوك يتجوز عرفي على امك؟ لا قبل من الله مش بعد من الله. اه وجوزها والبنت مكتوبه اختنا. على كل حال سؤالي بقى يعني البنت دي رحم لك اختك ولا لا؟ لا ما اعرفوش يا شيخ. خذيها معجنة في المحاكم. طب ما تخلى طبيعتي تستاهل انت وابوكي. السلام عليكم. انا خلاص كفايه تستاهل انت وابوكي تاخذي عمري. جوز ما عرفي ونفسها من راس طيار البنت تاخذي فلوس انت وامك. حرام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. الله يرضى عليك يا شيخ. بس عندي دعاء منك للبنات بالستر والعافيه يا شيخ. الله يستر علينا وعليك هن وعليك وعلى المسلمين والمسلمات يا رب. امين يا رب. الله يوفقك يا شيخ. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيك. اذا افتكرت بخيتين ايتام واعلمه مؤمنه بالثقه عليهم وتبوه وطريق هل يصحي احط زكاه مال يدخلون للبنات دي في دفتر صرفتها؟ لا لا لا لا حتى تزوج ودي زكاة مال؟ لا لا لا هما بيعملوا ايه طيب اذا في زكاة مال؟ هو اصلا البنات لهم فقيرات ولا ليس لسنا فقيرات؟ نعم فقيرات ابوك توفى وهو في منظر البنات تزوجت البنات تزوجها برضه ظروف تعبانه يعني العصبات يلزموا بالانفاق على البنات لا ينفقوا في الزياده تاني هم ما زالت تحط لهم زكاة المال هما بيفكروا يرتاحوا. لا لا لا لا يجوز. لكن يسلموا لا يجوز ولا يسلمون حتى ما ينفقوش عليهم من زكاة المال. لأن بعض الفقهاء يقول هؤلاء عصابات وهم يلزمون بالإنفاق على البنات. عمتهم النساء ملزماتهم ليهم وعمتهم لا لا عمتهم النساء مش ملزمات. طب عمتهم النساء دول بقى هم اللي يقولوا للبنات في العمل وسألتني السؤال. ولا البنات خلاص اما تعطيهم ما يكفيهم لكن لا تعطيهم اموال وتدخل لهم في البنوك في غلابه غيرهم في مساكين غيرهم يعني لا يصح قبل زبدتهم المال كفايه الله يستر عليك بهذا القدر اجتزي سيدنا الله ان يجمعنا وياكم في الفردوس وهذا اخر سؤال ان شاء الله السلام عليكم نعم تفضل أرجو منكم تأثير الحكم في مصادقة تقام في كرة القدم يفعل هذا وقت لاحق لأن الوقت انتهى السلام عليكم ورحمة الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة